والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضمن برنامج دورة يوم الدعوة السلفية، دورة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نحن على موعد في هذه الفرقة الطيبة مع قضية الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب المجدد حفظه الله تعالى، وليكن بسبب الله وعلى الحق سدد الخطا في شرح كتاب الإمام من كتاب الدرر الذرية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني رحمه الله. سائلين يقول على الشيخ وسبب قدرته أن يوجد لنا بشيء المطلوب وأن يدعى لنا المؤمنين فيما أسمع، وللجميع من الأمور الأمثلة ما ضاق منه من ضاق، ولنستشهد من الله على الحق إنه من الوجه القلق عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن من محاسن الإسلام صفة الشمول، فهو شامل لحياة المسلم جميعا، يبين له فيها ما يتعبد الله سبحانه وتعالى به من حين ما هو جنين أحكام الإسلام، تتابع أحكام المسلم من حين زواج الأب أو زواج الرجل بالمرأة إلى أن يولد، إلى أن يعيش ويكبر شيئا فشيئا، إلى أن ينتهي أجله ويموت. فإن الإسلام اشتمل على بيان أحكام الجنائز كما اشتمل على بيان أحكام المولود، والإنسان عمره بين الولادة وبين الوفاة. وكتاب الجنائز يتضمن الكلام عن أحكام الموت والوفاة، كما أن باب العقيقة وما يتعلق به يشتمل على أحكام المولود وما إليه من المسائل. وكنا بحمد الله تعالى قد تكلمنا في دورتين سابقتين عن كتاب الطهارة وعن كتاب الصلاة، واليوم موعدنا في كل بعد كل صلاة مغرب لمدة أسبوع في شرح كتاب الجنائز من هذا الكتاب الذي اسمه الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250 من الهجرة، صاحب كتاب السيل الجرار، وصاحب كتاب إرشاد الفحول، وصاحب جملة كبيرة من الكتب أشهرها فتح القدير في علم التفسير الجامع بين الرواية والدراية في علم التفسير وكتاب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. وهذا الكتاب المتن الذي اسمه الدرر البهية، وكان قد شرحه بكتاب آخر سماه الدراري المضيئة، ولبعض تلاميذه وهو محمد صديق خان كتاب آخر في شرحه اسمه الروضة الندية في شرح الدرر البهية. والكتاب كما عرف عن الشوكاني مبني على الدليل لا على المذهب، مبني على الدليل لا على المذهب، والمقصود بالدليل بحسب اجتهاد الشوكاني، بحسب اجتهاد الشوكاني. واضح؟ قوله كتاب الجنائز، الكتاب مأخوذ في اللغة من مادة الكاف والتاء والباء، كتب، والكتب بمعنى الجمع والضم، الكتب بمعنى الجمع والضم. وسميت الكتيبة من الجنود بالكتيبة لأنها تضم وتجمع جملة من الجنود أو عدد من الجنود. وسمي الكتاب بالكتاب في اصطلاح التدوين لأنه جمع وضم جملة من المسائل تتعلق بموضوع واحد. فالكتاب في اصطلاح التدوين سمي كتابا لأنه اشتمل على جملة من المسائل تتعلق بموضوع واحد. لما نقول كتاب الجنائز يعني هذه جملة من المسائل تتعلق بالجنائز، هذا أصل معنى الكتاب، هذا أصل معنى الكتاب في اللغة وفي اصطلاح التدوين. الجنائز جمع مفردها جنازة، والعلماء رحمهم الله نبهوا أن جنازة بالفتح اسم للميت، وجنازة بالكسر اسم للنعش وعليه الميت، فإن لم يكن على النعش الميت سمي سرير، فإن لم يكن على النعش الميت سمي سرير. فالجنازة اسم للميت على النعش، والجنازة اسم للنعش، والسرير اسم للنعش بدون أن يكون عليه ميت. وبعضهم عكس، ولكن هذا هو الأشهر، هذا هو الأشهر. قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز، أي هذا الكتاب الذي يشتمل على جملة من المسائل تتعلق بأحكام الجنائز، بأحكام الجنائز. قال من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين. قوله من السنة، قوله من السنة أعم من أن يكون مستحبا، وهو يشمل المستحب ويشمل الواجب، ولكن هذه المسائل التي يذكرها المصنف هنا تحت عنوان من السنة جرى فيها على الاصطلاح المعروف أن السنة بمعنى المستحب، أي من المستحب عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين. أما بالنسبة لعيادة المريض فهذه مأخوذة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا مرض فعد، إذا مرض فعده. فإن قيل هذا الحديث كيف يدل على الاستحباب وظاهره الدلالة على الوجوب، فإنه ذكر أنها من الحق وجاءت بصيغة الأمر، وجاءت بصيغة الأمر. ما القرينة الصارفة لهذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب؟ الرسول يقول من حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا عطس فحمد الله فشمس، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحديث ما القرينة الصارفة لما ذكر في هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب، خاصة وأن معنى الوجوب ظاهر فيه من كلمة حق ومن صيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. والجواب القرينة الصارفة لهذا أنه لو كانت هذه الأمور واجبات لتعين على المريض وعلى أهله أن يعلموا المسلمين بمرضه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكننا لم نرى أن الرسول أو الصحابة أو السلف جروا على ذلك، جروا على ذلك، بل كانت السنة كتم التوجع وعدم إظهار الألم والتألم. فلما كان الحال كذلك دل على أنه ليس من باب الواجب اصطلاحا، لأنه لو وجب لوجب على المريض وعلى أهله إعلام الناس حتى يؤدوا الواجب، حتى يؤدوا الواجب. فلما لم يجري الأمر على هذا في فعل الرسول ولا في فعل الصحابة دل ذلك على أنه ليس بواجب، ليس بواجب. فكانت هذه قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ولا يصح هنا أن نقول أن هذا الأمر من باب الإرشاد والتأديب لذلك كان على الاستحباب، لا، فإن ضابط الأمر الذي هو للإرشاد والتأديب أن يكون في مصلحة ترجع إلى الشخص في أمر من أمور الدنيا. أما هذه المذكورات فالمصلحة فيها ترجع إلى أمر من أمور الآخرة، ولذا لا يصح تطبيق قاعدة الأوامر المتعلقة بالإرشاد والتأديب هي على الاستحباب، لأننا نقول الأمر الذي يتعلق بالإرشاد والتأديب ضابطه أن يكون فيما يرجع إلى صاحبه بمصلحة دنيوية، أما ما كان لتحصيل مصلحة أخروية فهذا من أمور العبادات الأمر فيه على الأصل. فليست هذه القرينة الصارفة، إنما القرينة الصارفة هو ما تقدم، هو ما تقدم، وجمهور أهل العلم على هذا أن هذا الأمر للاستحباب كما تشير إليه عبارة المصنف، كما تشير إليه عبارة المصنف. قال: من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين. أقول أما قضية تلقين المحتضر الشهادتين فهذه دليلها ما جاء في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقنوا موتاكم الشهادتين، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا بالمعنى، وإلا لفظه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومعلوم أن قول الرسول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله جعل لا إله إلا الله عنوانا على الشهادتين، مثل ما يقول الرجل اقرأ قل هو الله أحد، فهل المراد أن تقول قل هو الله أحد فقط ولا تقرأ السورة بكاملها؟ كذا هنا قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، معناه لقنوا موتاكم الشهادتين، لأن لا إله إلا الله عنوان على الشهادتين. والسؤال: كيف يكون التلقين للميت؟ هل يكون التلقين للميت بأن تقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله تشهد لا إله إلا الله؟ قال العلماء: لا، ليس هذا هو المراد بالتلقين، لأن الميت، لأن الإنسان في حال الاحتضار يكون في حال ضيق ومشقة، فإذا ما طلب منه شيء أوشك أن يرده وينفر منه. قالوا: فما السنة في التلقين؟ قال: السنة في التلقين أن يذكر الإنسان عند المحتضر الله وهو جالس معه يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سبحان الله، يعني يذكر الله، عسى أن يوفق الله سبحانه وتعالى الميت إلى سماعها فينطقها، إلى سماعها فينطقها. وقد جاء عن بعض أهل الحديث أنهم حضروا احتضار أبي زرعة الرازي، فتشاوروا كيف يلقنونه، كيف يلقنونه الشهادة، وهذا تطبيق عملي لكيفية التلقين. فقالوا: هذا رجل من أهل الحديث يحفظ الأسانيد، فلنأتي بإسناد حديث لقن موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. فجلسوا قالوا: حدثنا فلان عن فلان، ووقفوا في نصف السند، فأكمل السند وذكر الحديث بالشهادة، فأكمل السند ونطق الحديث وتشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. الحاصل أن معنى التلقين هو هذا، وليس معناه أن تمسك الميت أو الذي أن تمسك الذي يحتضر وتقول قل لا إله إلا الله تشهد أن لا إله إلا الله. لا، هو الآن في ضيق وفي عسر وفي شدة وفي يعني نوع من المعاناة، يوشك إذا ما شددت عليه بالسلام وأمرته أن ينفر، فاذكر أنت الله أمامه، اذكر أنت الله أمامه بالتسبيح والتحميد وبالشهادة، وقل لشخص أمامه يا فلان اذكر الله، قل لا إله إلا الله، خليه يسمع، فإذا سمع تلقنها وقالها بإذن الله إذا أراد الله له ذلك. قال وتوجيهه، أي توجيهه إلى القبلة، توجيهه إلى القبلة. فمن السنة توجيه المحتضر إلى القبلة، كما أن من السنة توجيه الميت إذا دخل أدخل في القبر إلى جهة القبلة. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر أن القبلة هي قبلتكم أحياء وأمواتا، هي قبلتكم أحياء وأمواتا، والمحتضر لا زال في رسم الحياة، فاستقبال القبلة في حقه مشروعا لهذا الحديث. وأيضا ممكن يستدل هنا بالحديث الذي صححه الشيخ ناصر الدين الألباني، خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة. فإن عموم هذه الأحاديث يشمل حالة الاحتضار، يشمل حالة الاحتضار. فمن السنة أن يجعل المحتضر مستقبلا للقبلة، واختلفوا كيف يستقبل القبلة، واختلفوا كيف يجعل مستقبل القبلة. قال بعضهم يجعل مستقبل القبلة كهيئة النائم، النائم ماذا يصنع؟ ينام على جنبه الأيمن ويرفع جنبه الأيسر، فيستقبل القبلة على هذه الصورة، يستقبل القبلة على هذه الصورة. وبعضهم قال يستقبل القبلة بأن تجعل قدميه إلى جهة القبلة، القدمين إلى جهة القبلة. ورجح كثير من أهل العلم المعنى الصورة الأولى في استقبال القبلة، أن يكون على هيئة الناس، أن يكون على هيئة الناس. قال وتغميضه إذا مات، وتغميضه إذا مات. أقول الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة عند مسلم أن الرسول لما دخل على أبي سلمة وجده قد مات وشق بصره فأغمض عينه، أغمض عينه. وجاء في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا خرجت روح ابن آدم اتبعها ببصره، اتبعها ببصره. فكان في الغمض تطبيق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحال. والفقهاء يذكرون هنا مع التغمير شد الحنك، شده بحبل، وهذا لم يأتي فيه دليل نص في الحديث، لم يأتي فيه دليل نص في الحديث، ولكن يمكن أن يستنبط، أن يستنبط لجواز هذا الفعل ومشروعيته أن العادة جرت إذا لم يشد الحنك ويربط بخرقة مع الرأس أن يبقى مفتوح، فيكون في هذا تشويه لهيئة وصورة المؤمن وضرر للجثة حال الغسل، لأن الماء سيدخل إلى الفم ومن الفم يتسرب إلى الجوف، فيكون في هذا الماء تغير سريع لحالة الجثة. وعليه نقول ما ذكره الفقهاء وإن لم يأتي به نص، وإن لم يأتي به نص إلا أن عموم الأدلة يساعده، ونعني بالأدلة ما جاء مما يشعر بطلب فتجميل حال المؤمن وتحسينه، وأن حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي. فإذا أنت شددته حسنت من هيئته ومنعت عنه تسببت في منع ضرر قد يلحقه إذا ما جلس على هذه الهيئة بأن يفتح الفك ويبقى مفتوحا فيكون على صورة غير مناسبة. فشد الحنك مع الرأس الذي ذكره الفقهاء يكون مشروعا من هذا الباب, يكون مشروعا من هذا الباب, وإلا فإنه لم يأتي في خصوصه دليل, لم يأتي في خصوصه دليل والله أعلم, ولذلك لم يذكره المصنف. قال وقراءة ياسين عليه. أقول دليل هذا الحديث الذي أورده المصنف نفسه في كتاب له اسمه الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة, وهو حديث اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث ضعيف, هذا الحديث ضعيف لا يصل إلى حد الوضع كما حرره المعلم في تعليقه عليه في الفوائد المجموعة, وهو حديث ضعفه أهل العلم, ولكن الفقهاء استحبوا قراءة القرآن على الميت على المحتضر وبالذات قراءة سورة ياسين. قالوا ومعنى قوله اقرأوا على موتاكم ياسين أي على من احتضر, من احتضره الموت منكم اقرأوا عليه ياسين. ومعلوم أن الحكم الشرعي لا يثبت بدليل ضعيف, وإثبات الاستحباب بهذا الحديث لا يستقيم. فإذا فعله الإنسان أحيانا لا من باب أنه سنة جاء, فإذا التزمه وراء أنه سنة نقول له هذا خلاف السنة, نقول له هذا خلاف السنة. فهمتم؟ قال والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته. قال والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته. المقصود بتجهيز الميت يعني غسله الغسل والتكفين, غسل الميت وتكفينه. قال إلا لتجويز حياته أي إلا إذا كان هناك يعني نوع شكك في أنه مات, كمن مات فجأة, كمن مات فجأة هكذا. ويذكر الفقهاء مثال آخر يقولون كمن مات بالبرسان, والبرسان مرض الصدر, السلام عليكم, مرض يصيب الصدر, واضح؟ البرسان مرض يصيب صدر الإنسان, قد يقع معه في غيبوبة هيئة الميت, قد يقع معه في غيبوبة هيئة الميت. فمثل هذه الأحوال ينتظر فيها بالشخص حتى يتأكد أنه ما, وانقطع جواز أن يكون حي, وانقطع جواز أن يكون حي. فإذا تؤكد أن هذا الشخص مات وظهرت علامات الموت عليه, والعلامات ذكرها الفقهاء, قالوا أن تسترخي القدمين وأن يميل الأنف وأن ينخفض الصدغين, وأن ينخفض الصدغين, قالوا أن تميل القدمين وأن يميل الأنف وأن ينخفض الصدغين. أقول هذه علامات الموت عند الفقهاء, والآن الحمد لله هناك أطباء يستطيعون أن يكشفون على الجثة ويبينون إذا كان هو ميت ولا هو في حال إغماء عميق أو نحو ذلك. المهم بعد التأكد من الموت من السنة الإسراع في تجهيزه, يغسل ويكفن, الإسراع في تجهيزه. وقد جاء في ذلك أحاديث, منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يؤخر, الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفوا, وهذا حديث ضعيف. وأيضا حديث آخر ضعيف وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت, فآذنوني به وأعجلوا, فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهل. وهو أيضا حديث ضعيف, لكن هذا الحديث مع هذا الحديث مع حديث أخرى بعمومها أسرعوا بالجنازة أو أسرعوا أو عجلوا بدفن موتاكم أو نحو ذلك, هذه الأحاديث بعمومها تفيد مشروعية الإسراء بالميت، الإسراء بالميت وعدم التأخير به. والفقهاء يعللون هذا بعلل، منها خشية أن تتغير رائحته فيكون فيه شناعة على أهله وعليه. ثانيا خشية أن يصدر من النساء أو من بعض أهله أمور من النياحة وهي لا تجوز شرعا. ثالثا أنه لا معنى لتأخير بقائه إلا إذا كان هناك معنى صحيح شرعي، لا بأس بأن يؤخر يوم أو يومين كما حدث مع الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أما خلاف هذا فهذا كله خلاف السنة، إلى السنة التعجيل وعدم الإسراء، التعجيل وعدم الإسراء. قال والقضاء لدينه، والقضاء لدينه يعني أن يقضى دين الميت. وقد جاء في أحاديث أن الميت إذا مات يرتهن ويحبس عن منزلته وعن ماله بسبب الدين، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الأمر في أول الإسلام، فكان لا يصلي على رجل عليه دين حتى يقال له أنه قضي دينه. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام صار يصلي على من عليه دين، فإن عجز أهله عن قضاه قضاه من بيت مال المسلمين، قضاه من بيت مال المسلمين. المهم أنه لا بد لأهل الميت أن يبادروا إلى قضاء الدين عنه. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أخرجه الترمذي وابن ماجه، أخرجه الترمذي وابن ماجه. ثم أورد المصنف قال وتسديته، وتسديته التسدية يعني أن يوضع ويغطى، يقول فلان سجية يعني يمدد ويغطى. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيما اتفق عليه البخاري ومسلم قالت سجية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حضرة. ثوب الحضرة هو الثوب المقلم المخصص الذي تقليمه وتخطيطه منه بلونه. ثوب الحضرة هو الثوب المقلم المخطط الذي تقليمه منه بلونه، هذا معنى ثوب حضرة. سجية يعني مدد وغطية صلى الله عليه وسلم، يعني والتغطية لجميع البدن. قال ويجوز تقبيله أي تقبيل الميت، ويجوز تقبيله. والدليل ما ثبت من فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وعلم وعدم إنكار أنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته وقال طبت يا رسول الله حيا وميتا، طبت يا رسول الله حيا وميتا. وأيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضغون وهو عليه الصلاة والسلام يبكي، قبله وهو يبكي في حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها. قال وعلى المريض أن يحسن الظن بربه، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه. أقول قوله وعلى المريض هو تقييد من فقه المصنف رحمه الله للحديث، فإن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يحسن الظن بالله دخل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي أحدكم ما يشاء. أقول هذه الأحاديث كما ترون مطلقة في حياة الإنسان وفي موته، ولكن العلماء رأوا أن حسن الظن، أن حسن الظن في حال القوة والنشاط قد يكون مدعاة بالإرجاء وترك العمل. وقالوا المسلم يجمل به أن يعيش في حال قوته ونشاطه وحياته بين الخوف والرجاء حتى لا يتوانى فيترك العمل. وقالوا تحمل هذه الأحاديث على حال المرض، تحمل هذه الأحاديث على حال المرض، لأن فهم هذه الأحاديث على الإطلاق سيكون باب من أبواب الرجاء وترك العمل، باب من أبواب الرجاء وترك العمل. يا أخي نقول له اعمل كذا، لا تترك كذا، افعل كذا، يقول يا أخي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء، وإحنا نظن أن ربنا غفور رحيم، ونحن نقول لا، الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب بالطول، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، فتعيش بين الرجاء والخوف. أما هذه الأحاديث فمحلها عند حال المرض، عند حال المرض، فإذا مرضت أحسن الظن بالله وتوب وأستغفر واجعل حسن ظنك في الله رجاءك في أن يغفر عنك ما صدر منك من ذنوب ومن أخطاء ومن سيئات. إذن قول المصنف رحمه الله وعلى المريض أن يحسن الظن بربه، هذا التقييد تقييد منه تفقها للحديث وإشارة إلى ما في المسألة من كلام، إشارة إلى ما في المسألة من كلام، لأن أهل العلم بينوا أن الأحاديث التي وردت في حسن الظن ينبغي أن تحمل على هذا المعنى. ومما جاء في الأحاديث يشعر بهذا المعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن جابر أنه قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن، يحسن بالله الظن، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. فهذا الحديث يشعر بهذا المعنى الذي ذكره أهل العلم، هذا الحديث يشعر بهذا المعنى الذي ذكره أهل العلم، والحديث عن جابر أخرجه مسلم في صحيحه. إذن معنى أحاديث حسن الظن، وهناك جزء مصنف لابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله تجدون فيه أحاديث كثيرة وروايات وآثار، هذه كلها محلها عند حال الاحتضان. أما المسلم في حال القوة والنشاط عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء حتى لا يتوانى فيترك العمل، فيترك العمل، وحتى لا يأمن مكر الله، وحتى لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى فيما قد يحصل له في هذه الدنيا من استدراج وأمور تنفتح له إذا ما أخذ نفسه بالعزيمة وأخذ نفسه بعمل الطاعة والمبادرة إليها، فإنه يخشى عليه، فإنه يخشى عليه. قال ويتوب إليه، قال ويتوب إليه. أقول الأمر بالتوبة جاء في آيات وأحاديث كثيرة، منها قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالأمر بالتوبة من الأمور التي تتأكد على الإنسان في حال مرضه، تتأكد من الإنسان في حال مرضه، والمسلم عليه في كل وقت وفي كل حال يكثر من الاستغفار والتوبة لله عز وجل، وهذا شأن الرسول، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعد عليه أصحابه في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار، يستغفر الله أكثر من 70 مرة، يستغفر الله أكثر من 70 مرة، وجاء أنه كان يستغفر الله 100 مرة في المجلس الواحد. والاستغفار والتوبة إلى الله أمر لا يستغني عنه الإنسان، لأن الإنسان يقع كثيرا في الخطأ، وجاء في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. فعلينا الإكثار من الاستغفار والتوبة، وأكثر محل يتأكد فيه طلب الاستغفار والتوبة هو في حال المرض أو الاحتضار فإن الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن باب التوبة مقبول ما لم يغرغر، باب التوبة مقبول ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، لأنه عندها ينكشف له فيرى الملائكة ويرى أمور الآخرة. قبل الغرغرة التوبة مقبولة والاستغفار مقبول. الموضع الثاني الذي لا تقبل فيه التوبة أو تطلع الشمس من مغربه، أو تطلع الشمس من مغربه، فإن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. طيب، أو تطلع الشمس من مغربه. قال ويتخلص من كل ما عليه، إذا كانت عليه ديون يبينها، إذا كانت عليه حقوق يبينها، إذا كانت هناك أمانات عنده يبينها. وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم لديه ما يوصي به أن ينام إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإذا كان هذا الحديث يؤكد على المسلم طلب كتابة الوصية في كل ليلة ينام فيها، فمن باب أولى تأكد طلب الوصية والتخلص مما عليه ومما لدى الناس عنده في حال المرض، في حال المرض الذي يخشى منه أن يموت، الذي يخشى فيه أن يموت. إذن هذا أمر مهم ينبغي على المسلم ألا يتهاون فيه، ألا يتهاون فيه، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه عن ابن عمر رضي الله عنه. طيب، الفصل الثاني غسل الميت. قال المصنف ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، يجب غسل الميت المسلم على الأحياء. أقول هذه سنة مجمع عليها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الميت من الصحابة رضوان الله عليه، أمر بغسله، فلما مات الرجل المحرم قال أغسلوه ولا تحنطوه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولما ماتت ابنته زينب قال أغسلنها. وحكم الغسل ووجوبه ليس مأخوذ فقط من هذه الأحاديث، بل من السنة العملية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر ثابت بالتواتر أن الميت من المسلمين يغسل، الميت من المسلمين يغسل. ويستثنى من ذلك شهيد المعركة، شهيد المعركة فإنه لا يغسل، شهيد المعركة فإنه لا يغسل. وأيضا يستثنى من ذلك من يخشى تحلل بدنه إذا ما غسل، فإنه ييمم، فإنه ييمم. خلاص، إذن يستثنى من وجوب الغسل شهيد المعركة. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن شهداء المعارك بملابس بعد أن نزع منهم الجلود والحديد ولم يغسلهم أو يكفنهم، لم بغير غسل ولا كفن، فدل ذلك أن شهيد المعركة فقط لا يحنط ولا يغسل ويكفن في ثيابه التي قاتل فيها. أما ما عدا هذا، ما عدا هذا من الشهداء الذين جاء ذكرهم في الحديث كشهيد الغرق أو الهزل أو المبطون أو الذي مات بالطاعون أو نحو ذلك مما جاء ذكره في الأحاديث، فجميع هؤلاء لا يغسل، فجميع هؤلاء حكمهم كحكم سائر المسلمين، يغسلون ويكفنون. إذن يستثنى من وجوب الغسل، الغسل والتكفين، من شهيد المعركة ومن يخشى على بدنه أن يتحلل إذا ما غسل بالماء فإنه ييمم، فإنه ييمم. الناس اصلا لابد من طهاره، اذا تعذر الغسل انتقلنا الى غيره. الاخ يسال يقول ما دليل التيمم؟ نقول المفهوم من الاحاديث الامله بالغسل انه لابد ان يغسل، فإذا تعذر الغسل انتقلنا إلى الذي هو بدل عنه وهو التيمم. قال المصنف: والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. نعم، القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه. وهذا مأخوذ عند العلماء لا من نص مخصص، وإنما مأخوذ من أن النصوص العامة الواردة في النص جعلت الأقرباء بينهم ولاية، بينهم ولاية، ورتبت على ذلك أمور، منها النفقة، ومنها قضية المواريث وإلى آخره، والنكاح والطلاق ونحو ذلك. قال: فإذا مات الميت وكان له أقرباء فأقرباه أولى من غيرهم أن يقوموا به. وترتيب الأقرباء عند العلماء: الأب وإن على الأولياء أقربهم أبوه وإن على، يعني الأب الجد، أبو الأب أو جد الجد إلى آخره، الأب وإن على. ثم الأبناء، ثم الأبناء، ثم الإخوة، ثم العم، ثم أبناء العم، ثم غيرهم من المسلمين، ثم غيرهم من المسلمين. هذا ترتيب الأقرباء، هذا ترتيب الأقرباء عند العلماء: الأب وإن على، ثم الابن وإن نزل، ثم الإخوة، ثم العم، ثم أبناء العموم. هذا ترتيبهم عند أهل العلم، وتقديمهم على غيرهم لأنهم في الدنيا وفي حال الصحة والعافية هم أولى به في حياته، فكذا هم أولى به في مماته. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات قام على تجنيده القبر والعباس وعلي، عمه وأولاد عمه صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ هذا هؤلاء الذين قاموا على تجهيزه صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة وبنظرهم وبعلمهم، ولم يرى أحد من الصحابة أن غيرهم أولى منه. فهذه المسألة وإن لم يأتي في خصوصها نص إلا أنها تفهم من العمومات ومن السنن العملية المنقولة في هذا الباب، من العمومات ومن السنن العملية المنقولة في هذا الباب. قال: إذا كان من جنسه، يعني الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، وهذه قاعدة في الغسل، إلا الزوجين يخرج منها فقط الزوجان. كيف نقول؟ ثبت هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما دخل عليها مرة وهي تقول وارأتها اتوجع، فقال: كيف يا عائشة إذا مت فغسلتك وكفنتك ودفنتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ فقالت: كيف يا رسول الله إذا أنت مت فقمت أنا وأزواجك وغسلناك وكفناك وصلينا عليك ودفناك؟ فضحك الرسول وأقرها، والرسول لا يسكت على باطل، فلولا أن هذا الأمر يجوز لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن ما يعتقده بعض العامة من أن الزوجة بمجرد أن يموت زوجها يصير أجنبيا عنها، فيمنعونها أن تراه، ولا يدخلونها عليه، ولا يجعلونها تقوم على غسل، وهذا كله لا أصل له في الشرع، بل هو من البدع المحدثة، بل هو من البدع المحدثة. قال: أحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر. أقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب قال: أغسلنها بماء وسدر، أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن، وهذا الحديث في البخاري، أو أكثر إن رأيتن، وهو دليل هذه المسألة. فدل ذلك أنه يستحب أن يكون غسل الميت على وتر ثلاث أو خمس أو سبع بالقدر الذي يحتاج إليه في غسل هذا الميت. ثلاثة غسلات أو خمسة غسلات أو سبع غسلات، وصورة غسل الميت كصورة غسل الحي، ما في فرق، لا فرق. فقط جاء في السنة أنه يغسل بماء وسدر، بماء وسدر، ولو استبدل السدر بالصابون جاد، ولكن العلماء الفقهاء قالوا السدر فيه خاصية مقبضة مقبضة، فإذا ما غسل به جسد الميت إيش أتنام وانشد، فما يتحلل سريعا، فما يتحلل سريعا. وأيضا جاء في السنة أن يطيب، وذكر الفقهاء أن يغسل الغسل الأخيرة بماء وكافور، وقال الكافور فيه خاصية طرد الحشرات والهوام، طرد الحشرات والهوام، فيحفظ الجثة مدة أكثر، كل ذلك خشية أن تتغير الجثة. والعلماء علموا أنه لو غسل بماء صرف جاز، لو غسل بماء صرف جاز عنده إجماع، ما في كلام في هذا الناس أنه لو غسل بماء صرف جاز، ولكن ذكروا هذا أنه من السنة لما تلمحوه من الحكمة، وهو أن السدر مقبض فيسد الجثة، وأن الكافور يطرد الهواء ويمنع ظهور الرائحة إذا ما تغيرت رائحة الجثة. فهذا الأمر هو من السنن، هذا الأمر هو من السنن. يقول المصنف بماء وسدر، وفي الأخيرة كافور، وفي الأخيرة كافور. ذكر فيها حديث أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا حينما توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، تعني إزاره، الحقو هو الإزار ويكون مباشر للبدن، قوله وأشعرنها إياه أي اجعلوه هو المباشر لبدنها. الثياب تسمى شعار ودثاب، الثياب تسمى شعار ودثاب، ما باشر البدن يسمى شعار، وما كان فوقها يسمى دثاب. فقوله فأشعرنها به يعني أجعل هذا الحقو، هذا الإزار الذي أنا أرتديه، اجعلوه مباشرا لبدنها لبشرتها لتحصل لها البركة، لتحصل لها بركة هذا الذي أنا ألبسه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى هذا الحديث، وفيه كما رأيتم تنصيص النص على ذكر الكافور، على ذكر الكافور. لكن كما أخبرتكم لو غسل الميت بصابون جاف، لو غسل بغير الكافور وبغير السدر جاف، لو غسل بماء صرف جاف، هذا فقط من السنن. قال وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد، تقدم الميامن لأنه جاء في حديث ابدأنا بميامنهن أو بميامنها، فإنه عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بينا أن البدء بالميامن في الغسل هو السنة، البدء بالميامن في الغسل هو السنة. وهذا حديث أم عطية في ذكر غسل ابنته أسماء، غسل ابنته زينب، غسل ابنته زينب، فإنه عليه الصلاة والسلام قال وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذا هو السنة حتى في الغسل في الحيض، فإن الحيض يبدأ ويتوضأ كوضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على ثلاثة خصيات على رأسه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، وكذا غسل الميت كصفة غسل الحي سواء بسواء. الفقهاء رحمهم الله يذكرون أمور أنبه عليها بسرعة. يقولون بعد الغسل توضع حديدة على الجثة حتى لا تنتفخ البطن، حتى لا تنتفخ البطن، حتى إذا كان فيها شيء يخرج. يقول فإن خرج من الجثة شيء من النجاسات يغسل، فإن استمر توضع قطنة. فانتين، ما الدليل على وضع القطنة؟ فقول الحيض إذا استمر به نزول النجاسة لماذا يؤمر بأن يغسل المحل وأن يضع قماش أو شيء يمنع نزول هذه النجاسة؟ وكذا حال في حال الميت، فإن حرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي. قال توضع قطنة. أما من ذكر الطين فهذا لا نعلم له أصل، لا نعلم له أصل. أما القطنة فهذا ما أخذها قطنة أو قماش، قطنة أو قماش. وذكرت لكم رب الحنف، واختلفوا في تقليل أظافر الميت وقف الزائد من شعره، فذهب إلى جوازه الحنابلة والشافعية، ورأى مالك أن هذا بدعة شنيعة ما ينبغي أن يفعل. رأى مالك أن هذا بدعة شنيعة ما ينبغي أن تفعل. والإمام الشافعي والإمام أحمد رأوا أن هذا يفعل، وأظن أن القياس فيه هو ما ذكرته لكم، أن حرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي. فكما أنه وهو حي لا يجب أن يكون شعر شاربه على فمه وأن تكون أظافره طويلة، قالوا كذا وهو ميت. ووجه ما ذهب إليه الإمام مالك أنه لعله لم يقف على جريان العمل به في فين؟ في المدينة، لم يقف على جريان العمل به في المدينة، فمن رأى أن ذاك أوجه أخذ به، ومن رأى أن هذا أوجه أخذ به. طبعا هذا يفيدكم كلمة على الهامش، أن هناك بعض المسائل تتحمل تعدد وجهات النظر، بعض المسائل تتحمل تعدد وجهات النظر. من المسائل أيضا التي يذكرها الفقهاء أن يشد القدمين بقماش، أن يشد القدمين، أن يشد القدمان بقماش. قالوا حتى لأن الميت إذا مات تخشب وانصب جسمه على هيئة واحدة فيعصر ضمه، فيكون فيه صورة مستشنعة في حقه، فرأوا أنه إذا مات يشد بقماش حنفه ويشد على القدمين وجهة الركبتين حتى تنضم ولا تنفرج، فما يعود يقدر الإنسان عن يضمهما. وإن شاء الله نواصل في الغد الفصل الثالث الذي يليه بإذن الله تعالى بحسب ما في أكثر. هنا أسئلة نسمع. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا سائل يقول كيف نرد على من يقول بأن قوله صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا أن قوله أحياء في الصلاة وقوله أمواتا في اللحد، فما الجواب عن هذا القول؟ هذا القول قبلتكم أحياء وأموات، إذا قال قبلتكم في الصلاة فنقول جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، وهذا في المجالس العامة ليس في الصلاة. فإذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام استقبال القبلة في المجالس العامة دل ذلك أن قوله قبلتكم أحياء يعني في الصلاة لا يتنافى مع كونها من أحسن المجالس من أحسن الأوضاع التي يكون عليه الإنسان في غير الصلاة أن يكون مستقبلا القبلة. وعليه فإنه لا يفهم الحصر من الحديث الأول بدلالة الحديث الثاني خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة. هذا واضح؟ ها؟ طيب جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول هل من السنة أن تذكر المحتضر بصالح أعماله وأحسنها؟ هذا يختلف. إذا رأيت الإنسان المحتضر على حال من الفزع والهلع وفقد الرجاء والبعد عن حسن الظن تذكره بصالح أعماله، وعلى هذا جاء فعل السلف رضوان الله عليه. إذا رأوا الرجل في حال من الفزع والخوف ويخشى عليه أن يموت وهو لا يحسن الظن بالله ذكروه بصالح الأعمال. أما إذا لم يخشوا ذلك فإنه لن يأتي من فعل السلف رضوان الله عليهم فعل هذا. إذن القضية نسبية تختلف بحسب حال الشهر. نعم. وهذا سائل يقول: قلتم بارك الله فيكم قبل قليل أن الحكم الشرعي لا يثبت بالحديث الضعيف، فكيف يكون ذلك وقد استدللتم بأحاديث ضعيفة في الإسراع بدفن الميت؟ أنا كملت وجاءت أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث، غير هذه الأحاديث، وهي ثابتة في الإسراع بالجنازة، في الإسراع بالجنازة. فقد جاء حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. فتلك الأحاديث الثابتة مع هذه الأحاديث الضعيفة التي تعددت مخارجها وتنوعت طرقها يعطي قوة لأصل المسألة. أما قضية الحديث الضعيف لا تثبت فيه سنة إذا كان بمجرده، العلماء حينما يقولون الحكم الشرعي لا يثبت بالضعيف يعنون بالضعيف بمجرده. أما الضعيف الذي اختلف وتقوى بطرق تقويه أو شواهد تشهد له أو قرائن تعضده، وهذا عند العلماء يثبت به الحكم، يثبت به الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يحصل أن يحرص أهل الميت أن يؤخر دفن الجنازة، دفن الجنازة لأجل أن يبكر. القاعدة أن الحكم الشرعي لا يثبت بحديث ضعيف، كذا أيضا خذوا مني أيضا صحة الحديث لا تستلزم ثبوت الحكم الشرعي، لأنه قد تكون قرائن وأمور وحيثيات تمنع ثبوت الحكم الشرعي الذي دل عليه الحديث الصحيح. فالقضية تحتاج إذن إلى جمع أطراف الأدلة الواردة في المسألة والتفقه فيها. أما أن يأخذ الإنسان بطرف من الدليل، بطرف من الأدلة في المسألة ويمشي، فهذا يوقعه في أن يأتي بأقوال تخالف ما عليه أهله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يحصل أن يحرص أهل الميت أن يؤخروا دفن الجنازة لأجل أن يكثر المصلون عليه، فما حكم ذلك؟ الأصل الإسراع، إلا إذا رجي حضور بعض أهل الخير والصلاة وأهل الفضل ممن يرجى من صلاتهم عليه ودعائهم له يرجى له الخير، فلا بأس. أما الأصل فهو الإسراع والتعجيل وعدم التأخير، فإنه مستريح أو مستراح. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل ورد في السنة أن المعتمر مثل الحاج إذا مات لا يغسل ويبعث يوم القيامة ملبيا؟ لم يرد في السنة، لكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. الرسول يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، خلاص. وعلى هذا السلام، وبما أن المعتمر محرم وإحرامه كإحرام الحاج، فالحال فيه كالحال فيه الحاج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: جاء في حديث احتضار أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فهل في هذا دليل على أمر الميت بقول لا إله إلا الله؟ قصة احتضار أبي طالب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قل يا عم لا إله إلا الله، هذه ليست تلقين للشهادة التي ذكرناها نحن. نحن ذكرنا تلقين الشهادة في حق المسلم، أما هذا كافر، هذا يطالبه بالإسلام، وهذه قضية أخرى. والاستدلال بها على هذا المحل استدلال مع بارك الله فيكم. وهذا يقول: ما ترتيب الأحقية في غسل الميت للوصي، أعني الذي أوصى الميت بأن يغسله فلان؟ إن رأى الأولياء إنفاذ الوصية أنفذوه، وإن رأى أنه محق خاصة لأمور تظهر في ميتهم وما يريد أحد يطلع عليها فهم أولى. هذا الذي ذكرنا. وهذا سائل يقول: هل تغير حال الميت ونقض الجثة من علامات سوء الخاتمة أو ميلان رأسه للشمال أو غير ذلك؟ لا، لم يأتي ما يدل من الأدلة الشرعية أن تغير الجثة أو ميلان الرأس إلى جهة الشمال أو ظهور أي شيء على البدن من علامات سوء الخاتمة، لم يأتي في النصوص أي شيء يدل على هذا. ونحن نرجو لكل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا بها من قلبه ولم يأتي بعمل ينافيها أو ينقضها أو يبطلها، نرجو له إن شاء الله أن يكون من أهل الجنة، وأن ما صدر منه من الذنوب هو فيه في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. أحسن الله عليكم. وهذا سؤال من عند النساء، تقول السائلة: ما حكم لبس المدفع أو الطرحة في العزاء؟ لم يأتي في الشرع دليل على لباس معين يلبسه المسلم سواء رجل أو امرأة في حال العزاء، لا في هيئة اللباس ولا في لونه ولا في أوضاعه. والمرأة إذا كانت مع النساء فإنها تبدي ما يجوز له شرعا أن تبديه، ويجوز للمرأة شرعا مع النساء أن تبدي شعر رأسها وأن تبدي وجهها وأن تبدي نحرها وأن تبدي يديها إلى المرفقين وقدميها، هذا كله يجوز لها أن تبديه مع النساء. فلو أنها مكثت على هذه الهيئة في حال العزاء لجاز شرعا، وما كان في ذلك أي محظور ولا أي مانع منه شرعا، إذ لم يأتي دليل شرعي يعين لبسة أو لون أو هيئة معينة في اللباس لا على الرجال ولا على النساء. وتكلف ذلك من البدع. مثلا أن تتكلف المرأة أن تلبس اللون الأسود، أو أن تتكلف أن تلبس اللون الأبيض، أو أن تتكلف أن تلبس اللون الأخضر، أو أن تتكلف أن تضع على رأسها مصفى، أو أن تتكلف الرجل أن يعمل شريط أسود، أو أن يعمل أي هيئة تميز لبسة الجنازة أو لبسة العزاء عن غيرها، فهذا كله من البدع والله أعلم. هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ الجواب نعم، تجوز صلاة الجنازة في المقبرة، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة السوداء لما دفنت ولم يعلمه صلى الله عليه وسلم به، فصلى على قبره. فإذا احتيج إلى صلاة الجنازة في المقبرة جاءت. فإن قيل كيف تجوز والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مرثد بن أبي مرثد الغنوي نهى عن الصلاة إلى القبور أو الصلاة عليها، فنقول نعم، الجمع بين الأحاديث أن محل النهي هو الصلاة ذات الركوع والسجود، أما صلاة الجنازة فإنها جائزة والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال الأخير، يقول السائل: ما حكم إقامة التعازي واستقبال المعزين وطعام الطعام للضيوف سواء حددت المدة أم لا؟ نقول أمر العزاء من أمور العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة ما لم تعارض وتخالف الشرع. فإذا جرت العادة بأن يعني يعزى أهل الميت في بيوتهم، وأن يصنع أهل الميت مثلا مجلس لاستقبال المعزين أو اجتماعهم فيه وتلقي المعزين فيه، فالأصل جواز مثل هذا، إلا إذا اقترن به أمر محرم، مثلا كان يصنع أهل الميت الطعام للناس فهذا خلاف السنة، أو أن يقترن بهذا أمور محرمة، مثلا زي ما نرى بعض الناس إذا في عزاء يجلسوا يشغلوا القرآن أو يوزعوا أجزاء من القرآن الناس يقروها، أو مثلا يعني يكون هناك نوع من النياحة ورفع الصوت وكذا، فهذا كله لا يجوز. أما أصل الاجتماع اجتماع أهل الميت أو الاجتماع عند الميت في العزاء فهذا من أمور العادة والأصل جوازه. وقد ثبت في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها اجتمعت عند أهل الميت في المدينة، مات لهم ميت، وأمرتهم بصنع التلبينة. التلبينة نوع من الغذاء يصنع من الشعير، الشعير يفور ويوضع معه نوع من الحليب حتى يصير مثل الشربة ويشرب، فإنها تجم الفؤاد وتذهب الحزن. وعلميا ثبت هذا، ثبت أن في الشعير مواد وعناصر تساعد على انشراح الجسم وتزيل ما يسبب الاكتئاب والحزن من بدن ابن آدم. فأمرتهم بسرعة السجينة واجتمعوا عليها واجتمعوا عند أهل الميت. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم وأظنه أيضا في البخاري. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. فأصل الاجتماع وارد. أما الأثر الذي جاء إن كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النيافة، فقد جاء عند الطبراني إن كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت والطعام وصنع الطعام، أهل الميت يصنعون الطعام من النيافة. ولذلك نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه كان يقول أن مجرد الاجتماع عند أهل الميت للعزاء ليس من النياحة، إلا إذا اقترن به أمر محرم من طعام أو أمور محرمة من نياحة أو نحو ذلك. أما مجرد الاجتماع لا، كيف هو ثابت من فعل عائشة؟ كيف هو من الأمور التي جرت بها العادة والأصل في العادات الإباحة ما لم تعارض الشرع؟ بل الإمام أحمد بن حنبل في سؤالات أبي داود له، في مسائل أبي داود له، أشار إلى ضعف هذا الأثر وذكر علة فيه، ذكر علة توجد الضعف فيه. أقول حتى ولو ثبت الأثر، فالزيادة التي وردت في هذا الأثر عند الطبراني في الكبير تبدا فهمه بالطريقة التي فهمها به بعض إخواننا وبعض طلبة العلم من أن مجرد الاجتماع بدعة. نقول لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وهناك رسالة صغيرة فرغها بعض طلبة العلم من كلام فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في هذه المسألة، يقرر فيها نحو هذا الكلام، وأنا أحيل عليها من أراد بسط الكلام في هذه القضية. نعم. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا خرجت لحد يقف معايا، لحد يمشي معايا.